بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين من الجامع الأزهر الشريف، هذا الجامع العظيم الذي حمل لواء الدعوة الإسلامية ونشرها في مشارق الأرض ومغاربها، ولا يزال يحمل هذه الرسالة العظيمة، ولا يزال رجاله ينتشرون في مشارق الأرض ومغاربها يعلمون الناس دين الله كما أمر الله تعالى. إخوة الإسلام، من الجامع الأزهر الشريف نحييكم وننقل لكم لقاء الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإسلام، ويطيب لنا في هذه اللحظات المباركة أن نستمع وننصت إلى كتاب الله تعالى من الآية 27 من سورة قاف، يتلو علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال تقيمون لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم إنما هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ